هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن الصلاح. نعم، التفريع الخامس. النوع ما هو؟ التفريع الخامس. ذكر تنبيهات، قال الخامس أي التنبيه الخامس: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا، يعني اختلف في كونه مرسلا وفي كونه متصلا، وهذا الاختلاف قد يكون في المرفوع والموقوف أيضا، فقد يروي بعض الناس هذه الرواية عن الطريق نفسه، عن الطريق نفسه. الكلام في هذا المعنى أن يكون عن الصحابي نفسه، قد يروى موقوفا وقد يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عن التابعي قد يروي مرسلا وقد يصله بذكر الصحابي أيضا. فما حكم هذا الاختلاف؟ رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا. اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. هل نقول إنه موصول؟ نرجح الموصول أو نرجح المرسل؟ مثاله حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين. في آخرين يعني ما آخرين يعني تابع إسرائيل ابن يونس غير واحد عن جده أبي إسحاق السبيعي، أنا أبي بردة وهو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أنا أبيه أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا، يعني عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ورواه سفيان الثوري والشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. فهذا الحديث مخرجه واحد، وهو أنه من طريق أبي بردة، مخرجه عن أبي بردة، فرواه بعضهم أبو إسحاق السبيعي، فأبو إسحاق السبيعي بعضهم رووا عنه عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا متصلا، وهذا درب معروف في روايات موصولة كثيرة. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بدون ذكر أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ما سقط منه الصحابي أو ما رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحيح ما رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فسارت أقوال وآراء ثلاثة. بعضهم قال المرسل هو الأرجح. لماذا؟ هم قالوا الآن كلهم وصلوا إلى أبي بردة، الذي وصل أيضا وصل إلى أبي بردة، وبعد ذلك اختلفوا، ونحن نقول أن المرسل هو الأحوث في الرواية، لأنه وقع الشك لألا أبا بردة يكون توهم أو يكون من تحته يكون توهم الأصل فيه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعي الذي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحوث أن نأخذ الأقل، وهذا يقول غير واحد من العلماء احتياطا وكونه أحوث، لكن الآخرين قالوا أن الحكم للأكثر، هذا القول قد يكون أفيس، أن الحكم للأكثر، إذا كان شخص واحد مقابل عدة أشخاص، شخص واحد وصل والآخرون وهم ثقات أيضا وكلهم يروي عن شيخ واحد، وفي هذه الحالة القياس يقتضي أن يقدم قول الأكثر، قول الأكثر أبعد من الوهم وأبعد من الظن. وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، يعني على أكثر والأحفظ، نقول على أكثر والأحفظ. أما الأكثر إذا كانوا ضعافا كلهم فربما يكونوا لا فائدة من اجتماع عدة ضعفاء، لكن إذا كان واحد مقابل الآخر ويكون كلاهما روى هذا الحديث عن شيخ واحد لكن أحدهما معروف أن ضبطه وحفظه أقوى، ونحن نعرف فيما بيننا في زملائنا ونغبط عن بعضهم أنه ما شاء الله إذا سمع ما ينسى ونحن ننسى، وهذا يعرف بعضهم من بعض، فيقال الحكم للأحفظ، وهذا أيضا أقوى من كل شيء ربما يكون. فإذا كانوا هناك عدة حفاظ خالفوا حافظا واحدا فالحكم للأكثر والأحفظ، هذا هو الذي مشى عليه الأئمة، وهذا يوافق القياس والأقل الصريح في الحقيقة أيضا. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم حينما نحن يمكن أن نستنبط أو دليل لهذا، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خرباق يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بلى نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين، لأن واحد مظنة الخطأ، قال أصدق ذو اليدين؟ فلما صار معه عدة أشخاص فيعطي الطمانينة بأن المسألة كما قال الأكثرون. فبذلك في الحقيقة وكذلك حتى يعني في مواضع كثيرة نجد هذا الشيء هو الذي يوافق القياس، والأقل أن يقدم الأكثر إذا كانوا كلهم ثقات، فاثنان مقابل واحد، ثلاثة مقابل واحد، خمسة مقابل اثنين، لكن إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة هنا يختلف أنظار العلماء، فيقولون لا واحد كان فيه المظنة أكثر كانت، لكن اثنان رووا معناه أنه في بعض الأحيان اختصر الطريق، فيقال كلاهما صحيح، طريق الموصول أيضا صحيح وطريق المرسل أيضا صحيح، فمرة أرسل ومرة وصل. كذلك إذا اختلف في كون الرواية موقوفة على الصحابي من قوله وفعله وكون الرواية من الصحابي نفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك عدة أشخاص كلهم على وتيرة واحدة يجعلونه أن عمر عن النبي أن عمر أنه قال كذا، واحد جاء وقال أن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الوهم يخاف من الوهم في هذه الحالة، فيقولون الحكم للأكثر، وهو الذي يقول الأئمة، والأرجح أنه مرسل أو موقوف، والأشبه أنه موقوف، الأصح أنه موقوف، هكذا هذا تعبيرات الأئمة. لكن إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فيقولون الوهم يكون أبعد من الاثنين، فيقال إنه مرة اختصر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقول الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نشدت أكثر فتقول روى البخاري بإسناده قال حدثنا فلانا فلانا فلانا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل على كل حال هذه كلها هي أقوالهم، لكن قد تكون هناك قرائن ترشح أن يكون أحدهما راجحا وترجح أحدهما على كل حال. فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. لا يقال أنه ما دام أخطأ فقد فقد العدالة، لا، لكن يفقد جزءا من الضبط. ولذلك الأئمة قالوا هذا أو له أوهام، توهم في حديث أو حديثين. هنا بمثل هذا الاختلاف يسجل عليه الوهم، هذا موجود في كتب العلل شأنها هكذا، كذلك كتب المسانيد المعللة أو الكتب المعللة، كتب الرجال أيضا تعين أوهامه ويقول أنه توهم في حديث كذا، والأكثرون رووا خلافه. أما العدالة والمروءة والديانة فلا ينال من هذا شيئا. ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته، وهذا ليس هو. ومنهم بعضهم قال لكن ليس هو قول الأئمة رحمة الله عليهم، لأنهم لم يعرفوا أنه تعمد. إذا تعمد في الحقيقة أو جاءت القرينة على أنه تعمد في هذا فيأخذون عدالته من أوله إلى آخره ويقولون يتعمد الكذب، لكنه التوهم والظن والشك لا يسلم منه الإنسان. ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. مخالف في الإسناد، أما إذا كان يعني لم يكن خالف قد يكون بإسناد يكون يروي بإسناد صحيح نظيف، فقد يكون القول أن المرفوع والموقوف كلاهما صحيح كما قلنا في المرسل أيضا. أما إذا كان مخالفة في المتن أيضا في هذه الحالة فهناك أيضا ينظرون، إذا لم تكن مخالفة زيادة قد يحتملون الزيادة أيضا أنه مخالفة، لكن الزيادة زيادة الثقة مقبولة. الأكثرون رووا بلفظة، وواحد منهم جاء وذكر بلفظين أو بجملتين، الجملة الثانية لا تخالف الجملة الأولى، ففي هذه الحالة تكون زيادة الثقة. على كل حال، وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب هذا القول هو الصحيح، هذا اختيار الخطيب. قال الحكم لمن أسنده، أي أسنده موصولا، إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره، لأنه إما أن نتهمه بالضعف أو نتهمه بكونه ثقة ضابطا، فإذا أو يعني نصفه بالثقة والضبط فنقول ما دام هو ثقة وضبط ضابط فنحن نقبل زيادته. هؤلاء وقفوا على عمر وقال قال عمر، وهذا زاد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزيادة الثقة تكون مقبولة. لكن هذه المسألة نفسها خاضعة على القرائن الأخرى أيضا، وإلا في كل موضع لا يقبلون الزيادة. الزيادة إذا كانت هناك قرائن جاءت من طرق أخرى صحيحة تؤيد الموقوف وتؤيد المرفوع أيضا، فتجد في كثير من المواضع يقولون صحة الرواية في من كلتا الطريقين، والموقوف يقوي المرفوع. وهذا المعنى قوي جدا، الموقوف يقوي المرفوع، لأنه قد ثبت عند الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فأفتى مطابقا لهذا القول كأنه قول منه، فوافق قولهما أو قولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عرف أنه منسوخ أو نسخ ما كان يفتي. فإذا فتوى الصحابي مطابق حديث رواه هو بنفس مرفوان يكون مقويا له، من جملة وجوه التقوى والترجيح. قلت ما صححه هو الصحيح في الفقه وصوله. وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة، كأنه قال الذين قالوا أنا ببردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، هذا بذاته صحيح، فيقال هذا مرسل صحيح. أبو بردة يكون اختصر الطريق. ثم الذين رووا عن أبي بردة عن أبي موسى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وهو أيضا صحيح لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فقال البخاري هذا ما أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. ما ذلك قضى الإمام البخاري رحمه الله للموصول، لأنه رواه عدة أشخاص أيضا، فيقال إن الرواية صحت من طريقين، طريق المرسل أن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، والطريق الموصول عن التابعي نفسه عن ذكر عن الصحابي المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، مرة وصله مرة أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفع بعضهم. يعني جاءت الرواية مثلا عند ابن أبي شيبة في بعض الأحيان تأتي الرواية هي نفسها عن الصحابي كفتوى عن علي رضي الله عنه، ثم بالإسناد نفسه يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرنا اليوم كنا في رسالة الإخوان يبحثون في أسرار الصحابة فوجدها مثل هذا. فإذا كان من الطريق نفسه فمعناه أن كلا الطريقين يكون قد سمع فروى كما سمعه في كل هو صادق. وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم للصحابي أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع. لا يقال إن الموصول هو الصحيح، بل يقال إن الموصول أيضا صحيح، لا يعلل الموصول بالموقوف لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه ما خفي عليه، لأنه علم أو علم ما خفي عليه أو علم ما خفي عليه. لهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث وسيأتي إن شاء الله وهو أعلم، والله أعلم. النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث معرفة التدليس وحكم المدلس. حكم المدلس وحكم المدلس أيضا من الممكن أن يأتي ظنا. حكم المدلس ما حكم الحديث الذي دلس فيه، والدلس التدليس مأخوذ من الدلس وهو الظلام، فيدلس الإنسان فيظلم الإسناد ويغرر به بشيء ليس هو في الواقع. التدليس قسمان، هو عدة أقسام تتفرع من القسمين. أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. انظروا، يكون الشيخ التلميذ يكون ملازما للشيخ، قد يكون ابنا لأبيه يروي عن أبيه أشياء كثيرة لكنه قد فاتت بعض المجالس، لكن هذا الفوت يروي عن أبيه كأنه سمع منه بصيغة موهمة، ما يقول حدثني أخبرني، لكنه يقول قال أبي أو قال فلان. فيكون الإنسان يدلس بمعنى يظلم الإسناد ويوهمنا بأنه كأنه سمع هذا أيضا، أن يروي عمن لقيه. اللقي في الحقيقة ليس المقصود منه هو اللقاء فقط، إنما اللقي بمعنى السماع عند المحدثين رحمه الله، إلا إذا فصلوا قالوا لقيه ولم سمع منه ولم يسمع منه، رآه ولم يسمع منه. لكن إذا قالوا لقي فلان فلانا معناه جالسه وسمع منه. وأنا أذكر رواية في هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، قال العامش قال كانوا يحجون للقي، كانوا يحجون للقي يعني يأتون من أطراف الدنيا وللحج منافع للناس، فمن جملة قصودهم أنه يأتي الشيخ عبد الرزاق الصنعاني من اليمن، ويأتي الأوزاعي من الشام، ويأتي فلان من كذا وكذا، فنذهب ونجتمع في الحج ونسمع منهم الأحاديث بدل أن نرتحل إلى هذه البلاد. ولذلك قال كانوا يحجون للقي. وتصور تلك الأيام المباركة لما كانت مكة تكون مزدحمة بهؤلاء الغر الميامين الأفذاذ الجبال للعلم من العلماء رحمة الله عليه، فكانوا سبحان الله يجلسون، سمعه بمكة وسمعه في بداره بمكة. وكذا سبحان الله إذا قرأت الكتب المؤلفة في تراجم المكيين وغيرهم تجد فيها على جبل عجاب، وحتى سمعت قرأت بعضهم أنهم كان عندهم نشاط، بعضهم ما أدري هل يتبركون بهذا وهل ما نوع هذا التبرك، كان قد سمع جزءا من صحيح البخاري في غار حراء من الشيخ الفلاني، سمع في غار ثور، ما ندري هذا النوع في الحقيقة يعني ليس له أهمية أن يذهب هناك، لو جلس في بيت الله وسمع في جوف الكعبة من فلان. كانوا يجلسون الظاهر وتلك الأيام التي كانت هي أيام غير مزحومة وغير مزدحمة كان يتأكد لهم أن يجلسوا ليس به بأس. فالحاصل كانوا يحجون للقي، هنا المقصود منه أن يروي عمن لقيه، أي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، أي بصيغة يظهر كأنه سمع، قال فلان أن فلانا قال عن فلان، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. هذا ماذا سماه بعض العلماء؟ المرسل الخفي. المرسل الخفي لم نعرف أن فلانا يكون سمع منه، لكن المعاصرة حاصلة، قد يكون هو في مكة وهو في جدة، وقد يمضي عليهم سنون عشرون ما يرى بعضهم بعضا، لكن إذا عرف الإنسان أنهما كانوا أو كان في وقت واحد في هذه السنين في هذا المكان فيوهم كأنه سمعه منه، فهذا الذي يقولون مرسل الخفي، المرسل الذي يكون خفيا. أما من عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه، ثم قد وبعضهم سمى أنه من لقيه ولم يسمع منه، هذا أيضا أدخلوه لقيه وسمع منه لكن يروي ما لم يسمع منه، هذا مرسل الخفي. لكن ابن حجر رحمه الله فرق بينهما وقال التدليس هو أن يروي أما لقيه ما لم يسمع منه، وأما المرسل الخفي هو أن يكون عاصره ويكون إمكانية السماع لكنه لم يسمع منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، يعني لم يسمع من الشيخ نفسه، وقد يكون بين هذا المدلس وبين شيخ بين من أظهر أنه شيخه هنا وأوهم، قد يكون بينهما واسطتان أو واسطة واحدة. ومن شأنه ألا يقول في ذلك، يعني شرط المدلس ألا يقول ألا يصرح بالتحديث والإخبار، إذا صرح بالتحديث والإخبار وهو في الحقيقة لم يسمع فقد أسقط نفسه من الثقة ومن القبول بالمرة، لا يقبل، لكنه إذا كان لم يصرح وأتى بصيغة موهمة. من شأنه أي من شرطه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان أن فلانا قال أن فلانا ذكر ونحو ذلك. مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم قال كنا عند ابن وينة فقال الزهري فقيل حدثكم الزهري، هذه القصة واحدة أمسكوا عليه وضبط الأئمة وأدخلوه في المدلسين من الدرجة من الطبقة الأولى، قالوا إن ابن وينة أيضا من الطبقة الأولى من المدلسين ما دام مدلسه أو موضع تدليسه قد عرف فلا يضر فيما بعده. فهنا قالوا قال ابن وينة الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري، قال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن مامر عن الزهري. ما دام كان حدثه وهو عنده ثقات المعروفين عبد الرزاق ثقة مامر بن راشد ثقة عن الزهري، فلماذا قال حد قال الزهري أو الزهري؟ هذا يقال تدليس القطع، يعني ما قال حدثني ولا قال عن ولا كذا، الزهري مبتدأ قال كذا وكذا يكون خبر، فهذا فيه إيهام أنه يكون سمع، لكنه لعله يكون قد أراد الاختصار، والسند عنده أن عبد الرزاق المامر للزهري ليس فيه ابتعاد أن ليس بعيدا وهو صحيح، ولعله أراد أن يستقرب. القسم الثاني من التدليس تدليس الشيوخي، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يقنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف لسبب من الأسباب، وقد يكون سبب حتى بعض الأسباب قد تكون سياسية. نعم، وقع هذا من الأئمة رحمة الله عليه. الإمام البخاري رحمه الله روى أو وصف شيخه الذهلية بما لم يكن معروفا، حدثني محمد بن خالد، حدثني محمد بن يحيى، هو محمد بن يحيى بن خالد بن الذهلي، فقال حدثني محمد بن خالد، وهو محمد بن يحيى بن خالد لأنه كان بينه وبينه نفرة وكان حصل شيء فلم يترك روايته ولم يسميه، فأن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه إلى جد بعيد أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، مثاله ما روي لنا، وقد يكون الغرض منه بس يعني إخفاء ضعف الراوي فيصفه حتى لا يعرف الناس. الآن أي راوي يكون مشهورا بالضعف إذا نسب بجد إلى جده الأبعد فقد يعمر الإنسان فيستغرب الشخص فيملي ويكتب ويحفظ هذه، لكنه إذا ذكره باسمه ربما يرغب عن الرواية فيه. مثال ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقري أنه روى عن أبي بكر بن عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال المطري ماذا قال؟ قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. أبو داود هو أبو عبد الله، أبو عبد الله أبو أبو عبد الله سليمان بن أشعث السجستاني، وأبو بكر ابن أبي عبد الله هو عبد الله. فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، مع أنه معروف عبد الله بن أبي داود أو أبو بكر بن أبي داود، فلماذا أخذ على غير مشهور وعلى غير معروف؟ لسبب من الأسباب. وروى عن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر المقرئ فقال حدثنا محمد بن سند، حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له. محمد بن حسن النقاش المفسر أصله له ترجمة في لسان الميزان، وهو ضعيف في الرواية، لكنه مع ضعفه في الرواية كان يدلس ويخفي على الناس الروايات الضعيفة. محمد بن حسن هو أصله أو يخفي ضعفه، وروى عن أبي بكر المجاهد المقري، روى عن أبي بكر محمد بن حسن النقاش أراد أن يخفي ضعفه فقال حدثنا محمد بن سند. إذا راجعت لسان الميزان الجزء الخامس صفة 32 ومئة فتجد ترجمته محمد بن حسن ابن محمد ابن زياد ابن هارون ابن جعفر ابن سند المقري إلى هنا الجد السادس يمكن. فقال حدثنا محمد بن سند حتى يخفي ضعفه عن الناس، فهذا قد يحصل لإخفاء ذاته إما لضعفه هو حتى يرغب في روايته، أو يخاف من ذكره فقال حدثني رجل حدثني فلان مثل ما يعني يعمي ولا يذكر اسمه، فإذا ذكر اسمه هو متهم ببعض البدع وغيرها، فالناس ربما يتركونه. كانت المسألة شديدة جدا، والأئمة رحمة الله عليهم كانت عندهم حساسية لمثل هذه الأمور. فلما اشتهر عن الإمام البخاري رحمه الله أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فتركوه الناس ولم يحضروا مجلسه. وعبد الرزاق السنعاني رحمه الله لما جاء روى بعض الروايات فرمي بالتشيع، إذا كنا أن اليمن كان فيها التشيع متأصل من أصل القرون الأولى فليس ببعيد اليمن. فالآن لما ترجمته إذا راجعته محمد عبد الرزاق الصنعاني لما جاء في الحج الناس انزووا عنه وهو منزوي عنه في زاوية ما أحد يقربه، فجاءت أنه جاء وطاف ببيت الله تعالى وبدأ يده هل أنا كذاب هل أنا كذا هل أنا كذا، سبحان الله. وسمعه الناس في هذه الحالة فيأتي خوف من مثل هذا، فكان الناس يعني يأتون بنسب لا يعرف ويكون قصده قد حصل من نشر رواياته عنه. وأما القسم الأول فمكروه جدا، ما هو القسم الأول؟ وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، فمكروه جدا. ذكره أكثر العلماء، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له. فروينا عن الشافعي الإمام عنه أي عن شعبة أنه قال التدليس أخو الكذب، نعم الحقيقة إذا أوهمت، لكن قالوا هذا ليس كذبا بمعنى الكذب، قد يكون بمعنى التورية والتعريض وليس كذبا حقيقة. لما قلت أنت محمد بن سند هو ينسب إلى جده الإنسان وجد جده، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فالإنسان ينسب إلى جده، فلما نسبه ما كذب، لكنه ما دام أوهم فيقرب من التورية والتعريض وهذا جائز. ولذلك بعضهم كان يستجيز، لكن الشعبة كان أشد الناس، قال التدريس أخو الكذب. وروينا عنه أنه قال لأن أزني هكذا أحب إلي من أن أدلس، إن كان يفضل الزنا على التدليس فليس ببعيد هذا القول، وليس فيها مبالغة، لأن كأنه تدليس وإيهام سماع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم ذنبا من الزنا كأنه يرى. لأنه لو كذب إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. أما الزنا قد يكون مغفورا له، يغفر الله تبارك وتعالى، يتوب فيما بينه وبينه، لكنه إذا شهر بين الناس ما يقدر. الكذب إذا شهر بين الناس ما يقدر أن يسترجع. أما الزاني ربما يتوب فيما بينه وبين الله وتاب الله عليه، وهذا ضرره قد انتشر. ولذلك يعتذر لقوله وتشديد شعبة في هذا اللفظ، قال لعن أزنية. وفي بعض الرجاء لعن أربية، لعن آكل الربا أحب إلي من أن أدلسه. وهذا من شعبة إفراط محمول عن المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدريس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماء أم لم يبين. والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس أي الشخص الذي ضبط عليه هذا النوع من الرواية، وهذا الإيهام إيهام السماء بما لم يسمع، إذا عرف وأنما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماء والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين الاتصال نحو سمعته وحدثنا وأخبرنا وأشبهنا.